أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني، ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا نذر علي أبقى أحبك لين يوم الدين. أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني، ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين الحين وحين. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا نذر علي يبقى أحبك لين يوم الدين. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا نذر علي يبقى أحبك لين يوم الدين. غيابك حيل تعبني، أحسك طرت من إيدي كذا فجأة بغمضة عين. ما حد غيرك يبكيني، ما حد غيرك يفرحني، جميع الناس في قربي وناطر جيتك للحين. حبيبي تدري شو اللي في غيابك حيل تعبني، يا حسك طر من ايدي كذا فجأة بغمضة عين. ما حد غيرك يبكيني، ما حد غيرك يفرحني، جميع الناس في قربي وناطر جيتك للحين. فراقك